أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا حول حديثنا الذي بدأناه منذ فترة حول تثبيت دعائم الحياة الأسرية. في هذا اليوم المبارك نتناول أيضا نقطة من نقاط تجنيب الأسرة موجبات الزلزال وموجبات التصدع. ولا نخفيكم إخواني سرا بأن الذي ليس له استقرار زوجي هذا الأمر يؤثر على كل مستويات الحياة. نلاحظ بعض الإخوة التجار بعد فترة تلاحظ تراجع في كسبه في تجارته، لا يذهب إلى متجره مبكرا، تغلب عليه حالة الاكتئاب والقلق. عندما تتأكد من أحواله ترى بأن هنالك أزمة في أسرته. إنسان متزوج ويدرس تلاحظ تراجعا في درجاته الامتحانية، تنظر وإذا أزمة عائلية أسرية جعلته مشوش البال، والأعظم من المال والدراسة تشتت البال في العبادة. إنسان يصلي، بعض الإخوان الذين هم مبتلون بالقضايا الأسرية عندما يأتون إلينا يقول نحن نصلي ولكن أي صلاة، شك في الركوع في السجود، لعله يصلي وهو لا يعلم أنه صلى. المهم هنالك انقلاب في باطنه. هذه في الواقع كوارث. إنسان دراسته متخلفة، متجره نعم يخاسر، وجانبه العبادي أيضا جانب سقيم. هذه نعم أزمة كبيرة. الآن ماذا نعمل؟ حديثنا اليوم كالأسابيع الماضية من أجل بناء أسس محكمة للأسرة السعيدة. حديثنا هذا اليوم كيف نتجنب الخلاف في الحياة الزوجية، ولم أقل كيف نتجنب الاختلاف. الاختلاف في الأفكار، في الرؤى، في النظريات، في تقييم الأمور، هذا أمر قهري لا خلاف فيه. لا يمكن أن تجد إنسانين متطابقين في كل الرؤى والأفكار. هذا الإبهام، أنتم تعرفون هذه الأيام من صور كشف الهوية بصمات الأصابع، هذه البصمة أولا قطعة من جلد، وثانيا بمقدار ثلث الإصبع، هكذا الإبهام عندما نبصم بثلث الإصبع، قطعة من الجلد بهذه المساحة الضيقة، مليارات البشر لا يتحدون فيها إلا ما ندر. فكيف بالأفكار، بالرؤى، بالنفسيات، بعالم الأرواح أن نتوقع أن نقترن بامرأة تتطابق معنا تماما؟ هذا دونه كما يقال خرط القتاد، هذا توقع في غير محله. الذي يحاول أن يوحد في أفكاره مع زوجته هذا تخيب آماله. أولا كما قلنا هناك اختلاف، علينا أن لا نحول الاختلاف إلى خلاف. هناك اختلاف ولكن ليس بالضرورة الاختلاف يؤدي إلى خلاف. مثاله الآن الاختلاف الذي لا يؤدي إلى خلاف مائدة علمية مستديرة. تلاحظون في الفضائيات هناك نوعان من الموائد المستديرة: مائدة فيها خلاف أو اختلاف سياسي، هذا متحزب لجهة هذا متحزب لجهة، بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من الحوار وإذا بأحدهما يحاول أن يضرب الآخر، لولا هذا الذي يحاورهما لعل أحدهما في الواقع يهاجم الآخر هجوما بدنيا. لماذا؟ لأنه الاختلاف تحول إلى خلاف، بخلاف مائدة مستديرة حول قضية علمية، حول التلوث البيئي مثلا. لو دعونا شخصين متخصصين في التلوث البيئي ولكل نظرته، لو وصل الاختلاف على مستوى 180 درجة أحدهما لا يرفع صوته على الآخر، لأن طبيعة البحث لا تستوجب ماذا؟ خلافا. إذن الخوف ليس على الاختلاف، وإنما الخوف على الخلاف والنزاع والدخول في عالم المجادلة. الآن نحاول أن نحصر في حديثنا في هذا اليوم المبارك حول موجبات الاختلاف. لماذا يختلف الزوجان؟ بل قل لماذا يختلف الشريكان؟ قل لماذا يختلف الزميلان؟ بمجرد أن تجعل إنسان مع إنسان ولو في زنزانة، تصور سجين مع سجين، الآن بحق أو بظلم، عندما تجعلهما في زنزانة لا بد أن يدب الاختلاف فيما بينهما، رغم أن هنالك ليس هنالك من شركة ولا أرض ولا عقار ولا حياة زوجية. موجبات الاختلاف يمكن أن نحصرها في النقاط التالية: أولا، اختلاف الأمزجة. هذه من غرائب خلقة بني آدم. سبحان الله، بني آدم مخلوق خلقة غريبة. الآن في عالم الأبدان اختلاف الألوان والألسن والأشكال مسلم، اختلاف الطبائع والأمزجة. إنسان تراه متحمس في كل شيء، كله طاقة وحيوية. إنسان ترى مزاجه مزاج، كما يقال، إنسان فاتر، إنسان بارد المزاج، يخطو خطوات رتيبة وبطيئة جدا، لا يدخل في عمل، في تجارة، في أمر إلا وهو يقطع بكل الجهات أنها سليمة. ليس له روح الإقدام ولا المجازفة ولا الجرأة. هذا مزاج من الأمزجة. إنسان مزاجه كما يقال سريع الإثارة والاستثارة، كلمة صغيرة لا تعجبه وإذا به يقلب الأمور رأسا على عقب. وإنسان كالجبل، هكذا الكلام في المزاج، وقد يكون كافرا، قد يكون من أفسق الفساق، ولكن له مزاج هادئ، تتكلم معه بكلام خشن يبتسم في وجهك، هذا مزاج من الأمزجة. الآن ما هو منشأ هذا المزاج؟ هل هي الكروموسومات الوراثية؟ هل هي الجينات الوراثية؟ هل طبيعة التربية الأسرية؟ هل ما رآه الولد من سلوك الأبوين أيام الصغر؟ الآن لا نعلم، البعض حقيقة يتربى في بيئة مشاكسة، أبوين مختلفين متجادلين، إنسان يعيش في أوساط مزعجة، الفقر، المرض، ولكن تراه في مقام العمل من أهدأ الناس وأكثرهم استكانة، استقرارا، سكينة. هذا أيضا من موجبات الخلاف. سنأتي بعد ذلك تطبيقات هذا الكلام في الحياة الزوجية. من موجبات الاختلاف طبعا عندما يكون الزوج هادئ المزاج والزوجة كما يقال عصبية المزاج، هنا أرضية الخلاف متحققة. زوج يحب الهدوء لا يحب الثرثرة، اتفاقا هذا هم يقال في الحياة الزوجية، بعض الأزواج يحب الهدوء لا يحب الكلام الكثير، والزوجة تحب أن تتكلم من الصباح إلى الليل. طبيعي، هذان زوجان غير متوافقين. إن لم يبحث عن حل، من الممكن أن يكون هذا من موجبات الافتراق لا قدر الله عز وجل. من موجبات الاختلاف أيضا اختلاف التوجه الديني. بعض الأمة، بعض الزوجات، بعض الأزواج همه في الحياة، طبعا إذا الآن الكلام في أسرة متدينة، أن يأخذ بحافة الشريعة، يقول ما دام الأمر ليس بحرام أنا أرتكب. هذا من سوق المسلمين، ليكن مأخوذا من يد أفسق الفاسقين، لا يهمني ذلك. وبعض الناس له حركة ما وراء الرسالة العملية، له جانب الاحتياط، له جانب المراقبة، له جانب المحاسبة، له طموح في الحياة، يريد أن يكون عبدا شكورا، عبدا ذكورا، عبدا ملتفتا، والزوجة بعكس ذلك أو العكس. بعض الأوقات يتفق أن تكون المرأة مرأة مراقبة، أهل قيام الليل، والزوج إنسان نعم قد يصلي صلاته الواجبة في آخر الوقت، وقد يتفق أن المرأة تستيقظ لصلاة الليل، ومع الأسف الرجل يقول دعك عن صلاة الليل، لأن هذا يؤثر في عمل النهار. أنا عندما آتي ظهرا أريد وجبة شهية، ما لي وقيامك في صلاة الليل. طبيعي الاختلاف في التوجه الديني من موجبات أيضا الاختلاف في هذا المجال، إلى درجة الاختلاف أعني في التوجهات الدينية يصل إلى درجة حتى اختلاف مرجع التقليد من موجبات نعم نشوء الخلاف في الحياة الزوجية. ومع الأسف هذه ظاهرة نجدها في بعض الحالات، إنسان يرى بأن الأعلم عنده فلان والزوجة ترى فلان، هذه قضية اعتقاد باطني، قناعة باطنية، ما دخل التقليد في الحياة الزوجية؟ كل يعمل بتقليده. نعم بإمكانك أن تقول هذا التقليد ينبغي أن يعاد فيه النظر لكذا وكذا، إن اقتنع الطرف المقابل وإلا دعه يسير على ما هو عليه. هذا أيضا من موجبات الاختلاف. كذلك من موجبات الاختلاف في الحياة الأسرية التكوين البيئي الأسري. وهنا نؤكد على نقطة إخواني أخواتي، الأبوان اللذان يظهران خلافهما أمام الأولاد ليعلم أن أول ضحية في هذا المجال هو الولد، الولد الذي يرى أمامه خلافا زوجيا. الآن لسنا في مقام القطع والبت. عادة الزيجات التي تصبح بين زوجين أحدهما رأى خلافا أسريا، يعلم الله لست في مقام التعميم، لأن البعض قد يقول هذا الكلام يجرح البعض، ولكن أقول الأرضية موجودة. بنت زوجة تطلقت أمها، طبيعي هذه البنت ينبغي أن ترعاها، فيها نقص، فيها ثغرة، لا بد أن تملأ هذه الثغرة. ما دمت أقدمت على الزواج من هكذا فتاة، الآن لقناعتك بها، لحبك لها، تقربا إلى الله عز وجل بأي داع من الدواعي، اعلم أن هذه البنت التي تربت مع أب منفصل أو مع أم منفصلة، هناك بعض الأرضية. ولهذا أنتم تعرفون من تنعقد نطفته من الحرام هذا محروم من بعض المزايا شرعا، رغم أن هذا الولد لا ذنب له. نعم أبوان ارتكب فاحشة، ما ذنب هذا الولد؟ ولكن مع ذلك راجعوا كتب الفقه، يقولون شرط بعض الأمور طيب المولد. ما دام هذا إنسان ما تولد تولدا شرعيا، هذا فيه نقطة من نقاط الضعف. على كل حال كلامنا في الاختلاف الزوجي لنحاول أيضا أن ننظر إلى هذه النقطة، المستوى الثقافي المختلف أيضا من موجبات الاختلاف. نحن لسنا في حلقة سابقة ذكرنا قبل أسبوعين لعله بأن الثقافة الأكاديمية الثقافة الجامعية ليست بالضرورة من موجبات نجاح الحياة الأسرية، ولكن مع ذلك الذي يعيش الجو الأكاديمي التخصصي له ذهنية متجولة، نعم ذهنية تحلل تربط، له عمق في الأمور، بأن الذي درس هذه العلوم الأكاديمية إنسان أعمل ذهنه، بخلاف امرأة على مستوى الابتدائية وانتهى تحصيلها الأكاديمي. طبيعي المرأة التي تنتقل من غرفة إلى غرفة لم تخرج إلى عالم الثقافة والوعي يصبح لها تكوين معين. إذن هذا أيضا من موجبات الاختلاف في الحياة الزوجية، وبإمكانك أنت أيضا تقترح بعض النقاط في هذا المجال، لسنا في مقام الحصر التام. الآن طرق العلاج، علمنا أسباب الاختلاف، قبل أن ننتقل إلى طرق العلاج طبيعي أن نتعرف على موجبات أو الآثار السلبية للاختلاف في الحياة الزوجية. أولا، أول أثر من آثار الاختلاف في الحياة الزوجية حالة الحقد والضغينة. ساعد الله قلب زوجين أحدهما يضمر الحقد للآخر، وأنتم تعرفون بعض الأوقات الإنسان لتمشية الأمور اليومية قد لا يظهر حقده وعداوته وبغضه، زميلان في العمل أحدهما يتمنى موت الآخر، ولكن باعتبار أنه لو اختلف من الممكن أن يطرد من الشركة مثلا، لا يظهران خلافا فيما بينهما. الأنس الروحي التوافق الروحي حقيقة من موجبات دعم أسس الحياة الزوجية. أولا الضغينة، وأنتم تعرفون إخواني الجدل المجادلة، إياك وإياك والمجادلة، الجدال في الأمور المصيرية، رأيت حراما من زوجتك جادلها على الحرام، اقنعها بأن هذا محرم، ولكن حول أثاث المنزل، حول الطعام، حول السفر، هذه الأمور التي لا قيمة لها كثيرا تدخل في جدال حوله، وإذا بالقلوب تحمل الضغائن. والبيت الذي دب فيه الحقد والضغينة حتى بين الأب وولده، تأتينا بعض الرسائل من بعض البنات، البنت مظهر الحنان تقول أتمنى موت والدتي، انظروا إلى شدة الحقد والضغينة. مواقف جدل، الأم تتكلم مع ابنتها بقسوة مرة مرتين ثلاث، وإذا بالبنت، هذه البنت الحنون، هذه البنت اللطيفة في مزاجها، طبعا تتكلم سرا تقول يا رب خذها إليك، مالي وهذه الأم. طبيعي الجدال، الأخذ الرد، الكلام الذي لا معنى له كما يقال في عرفنا اليوم المرادده، هذا الكلام من موجبات زرع الضغينه في قلوب المؤمنين والزوجين. من اثار الاختلاف او الخلاف، نقول هكذا، الاختلاف الذي ادى الى خلاف حاله التحدي. الزوجان في وقت من الاوقات، نعم احدهما يؤذي الاخر من خلال ورقه الاولاد، الولد يمنع من أن يرى مثلا أمه من أجل الأب يريد أن يغيظ الأم، الحضانة بيده إلى فترة من الزمن يمنع الأم من أن ترى فلذة كبدها، تقول يا رجل لماذا، هذا حقها الطبيعي، لا تضار والدة بولدها. يقول المهم أن أحرق فؤادها، ما دام يمكن أن أنتقم منها ولو على حساب الشرع فلأعمل ذلك. عنصر التحدي. أو في عالم المرأة الزوجة كذلك يتفق بعض الأوقات، الزوجة تنظر إلى حساسية الزوج، زوج غيور نعم له تعصب لحجاب الزوجة، تتحدى الزوج من خلال حجابها. امرأة عفيفة لابسة الثياب الزينبي مثلا لتتحدى الزوج تسقط من رأسها عباءتها من باب إغاظته، وهذه كارثة عندما يريد الإنسان أن يستعمل ورقة الدين يعصي رب العالمين يشتري نار جهنم بمجرد أن يغيظ الغير. هناك قصة لعلها أسطورية من باب اللطيفة نقولها، أحدهم كان حاسدا حسودا، قال لغلامه لخادمه خذني إلى سطح دار فلان فلان المحسود واذبحني على سطح داره ليجري الدم في منزله. قال له ولما؟ هذا لا يمكن. قال لكي يتهم خصمي بأنه قد قتلني. إنسان يقتل نفسه من أجل أن يغيظ الغير. نعم العقل عندما ينتفي الإنسان يرتكب قبائح الأمور. على كل آثار الخلاف والاختلاف كثير إخواني، كما قلنا يكفي التشويش الباطني. لماذا الذي يتزوج أحرز نصف دينه؟ لأن التشوش الشهوي يزول بالزواج، ومع الأسف البعض يتزوج يحرز نصف دينه، فإذا تزوج أزال نصف دينه. كيف تتحول الحياة الزوجية؟ المرأة جاءت لدفع الشهوة عنك وإذا بك تسقط في عالم الغضب. بني آدم ينتقل من الغضب للشهوة، هو خرج من بئر الشهوات والآن إنسان لا شهوة له، أو له شهوة يسدها بزوجته، ولكن وقع في بئر ماذا؟ الغضب. هذا الذي وقع فيه قابيل. قابيل لم يؤت من قبل الشهوة، وإنما جاء وإنما ماذا أكل؟ من ناحية الغضب، غضب على أخيه هابيل فقتله. إذن هذه الآثار السلبية الوخيمة للاختلاف والخلاف. الآن ما هو الحل؟ الحل واضح. أولا إخواني، المؤمن له شعار يتخذه دائما في حياته. الشعار الذي أمام المؤمن هو شعار العبودية. أنا عبد، يا رب ماذا تريد مني؟ جرب هذه النقطة. لعل البعض يستغرب من هذا الكلام، يقول ماذا أعمل؟ مرة أخرى وأكد، اذهب إلى زاوية عندما تتحير في حياتك الزوجية، لا تدري ماذا تعمل. هل الأنفع أسلوب الرفق والعفو والتسامح، أم الأفضل أسلوب الشدة؟ بعض الرجال يقول نحن تحيرنا ماذا نعمل مع المرأة، هل نلين لها الجانب أذل عن المؤمنين، أو أنه لا بد من الحسم. الرفق في موضع الحزم خرق، والحزم في موضع الرفق أيضا خرق آخر. من الحماقة أن يستعمل الإنسان الشدة موضع اللين واللين موضع الشدة. لا يعلم ماذا يعمل في حياته. قلنا العبودية، خذ زاوية، والأفضل زاوية في المسجد في وقت الخلوة، صل ركعتين واسجد لله عز وجل وقل يا رب أنا ماذا أعمل، ألهمني ما هو السداد، ما هو الصواب. كنا في زيارة لأحد المراجع الكبار قبل فترة، كان الكلام في الاستخارة، قال من الاستخارات الجيدة الاستخارة القلبية. عندنا في كتب الدعاء الاستخارة بالقرآن بالسبحة بالرقاع، وهناك استخارة القلب، صل ركعتين ولعل بآداب معينة، ثم قل يا رب ألهمني ماذا أفعل. الفرق بين هذه الاستخارة وبين استخارة القرآن والسبحة. عندما تستخير بالقرآن أو بالسبحة أفعل أو لا تفعل، انتهى الأمر. أما أنت عندما تطلب من الله مشورة، الكلام ليس في الإقدام فقط، أقدم ولكن كيف أقدم، إلى متى أقدم، ما هو الطريق. أنا هذا المرجع الكبير كان يقول هذه طريقة من طرق الاستخارة، أن تطلب من الله عز وجل أن يدلك على الطريق. الآن البعض يقول وأنا لا أعلم أن ما وقع في قلبي من الله ومن الشيطان، حاشا لله عز وجل، بعد أن صليت له ركعتين ودعوته وأنت بقلب ملهوف وبدموع جارية، حاشا أن يخيب ظنه. إذن الحل الأساسي هو أن تكون عبدا، ربي ماذا يريد مني، أتبع إرادة المولى في كل صغيرة وكبيرة. الآن في مقام العمل، هذا هو الشعار العام، كلامنا في حل الاختلاف، ونختم به الحديث هذا اليوم. أولا، حاول أن تعالج الاختلاف كما يقال هذه الأيام بروح رياضية، والأفضل أن نقول بروح إيمانية. أفهم الطرف المقابل أنك لست في مقام تسجيل نقاط، أنت في مقام أن تبحث عن الحق، أين الحق، معي أم معك. وهنا يأتي دور المستوى الثقافي المتقارب، المستوى الديني المتقارب. رجل دين وزوجته أيضا درست في الحوزات العلمية، إنسان مثقف زوجته مثقف ثقافة أكاديمية، هناك تقارب في الأمزجة، طبيعي أن يتم الحوار الهادئ. إذن أن تؤكد للطرف الآخر سلامة النوايا. وثانيا، اختيار الزمان والمكان المناسب. من الخطأ الفادح أن تناقش وأن تجادل وأنت في قمة الغضب وأنت في ساحة المعركة. الآن أنت في خلاف مع الزوجة، هي رفعت صوتها، أنت رفعت صوتك، الآن تقول تعالي اجلسي هنا لنعلم الحق مع من. هذا جو شيطاني، الشيطان يلف هذا الجو. صحيح من خلا بأجنبية كان الشيطان ثالثهما، ونحن نقول أيضا من خلا بإنسان غضوب كان الشيطان ثالثهما أيضا. جو الشهوة والغضب من الأجواء التي تتكاثر فيها الأبالسة. إذن اختيار المكان المناسب، بعد يوم بعد يومين، عندما كما يقال وضعت الحرب أوزارها، هدأت الأمور، سكنت الأمور، تقول يا فلان قبل يومين صدر منك هذا العمل وهذا الأمر فيه إشكال شرعي، هذا مكروه، هذا خلاف العرف، هذا غير لائق، هذا غير أخلاقي. المهم من الحرام إلى الغير لائق أخلاقيا. طبيعي عندما يكون الجو جوا هادئا جوا إقناعيا، الإنسان يقتنع بما يقال. ولا تنسى في هذا المجال أيضا التوسل، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إخواني، أنا دائما أؤكد على هذه النقطة، عول على مقلب القلوب. لا تقل هذه المرأة لا خير فيها، يأست منها، عجزت منها، قل يا رب أنت الذي لينت قلب فرعون لمن؟ لقاتله موسى عليه، على نبينا وعلى وآله وعليه السلام. رب العالمين لين فؤاد فرعون، لا يلين فؤاد الزوجة، هذه المرأة المؤمنة المسكينة. قلب العبد بين إصبعين، رب العالمين يحول بين المرء وقلبه. ولاحظوا الآية، لم تقل يحول بين المؤمن وقلبه، ما قال بين الورع والتقي، بين المرء وقلبه. رب العالمين إذا أراد شيئا حقيقة هيأ له الأسباب. الآن نحن في ختام الحديث، ليس الكلام في عالم الطبيعة. قبل أيام في هذا الأسبوع المنصرم رأيت فيلما في عالم الطبيعة، أنا إلى الآن متأثر بما رأيت في إحدى القنوات العلمية المعروفة الكبرى العالمية. المعلق كان يقول هذه معجزة، طبعا بنظرتهم معجزة، وإلا رب العالمين له هكذا أمور في الحياة. أنا واقعا عندما رأيت هذا الفيلم القصير قلت يا رب إذا أردت شيئا ماذا تصنع؟ قطيع من العجول من الجواميس تمشي في إحدى البلاد، أعتقد كان لعل في جنوب أفريقيا مثلا، قطيع من الأسود، وأنتم تعرفون الأسود الضارية الجائعة ماذا تعمل؟ هجمت على هذا القطيع من الجواميس، وإذا بعجل صغير انفرد عن القافلة باعتبار هجوم الأسود. القافلة فرت وبقي هذا المسكين بين أيدي الأسود المفترسة. الأسود هجمت على هذا العجل ورمته في النهر، كان قريب ضفة نهر، ثم ذهبت لاستخراج العجل من هذا النهر، وإذا برب العالمين يبحث تمساحا عملاقا وأخذ بفمه هذا العجل المسكين. الأسود تسحبها من جانب بأنيابها، وهذا التمساح أيضا يسحبه بفكوكه القاتلة. أنتم تتوقع ماذا يبقى من هذا العجل المسكين؟ الأسود من جانب والتمساح من جانب، طبيعي كمية 4-5 من الأسود اجتمعت فأخرجوه من النهر. لابد أن هذا المسكين متقطع من أثر نعم الأنياب الناهشة. وإذا بجاموسة ولعلها الأم لأنها فقدت ولدها، جاءت ووضعت قرنيها تحت هذا الأسد ورمته في الهواء. بقرة جاموسة ترمي أسدا في الهواء، وإذا بالأسود تفر من المعركة. وهذا الذي كان يعلق يقول انظروا إلى العجل كيف قام على رجليه والتجأ إلى حضن أمه بين فكوك التماسيح والأسود القاتلة. رب العالمين أراد أن يكتب الحياة لهذا الحيوان، فكيف كتب له الحياة؟ هكذا سنة الله في الأرض إخواني. رب العالمين له نظرة لهذا العجل فأنقذه، فكيف بك أنت وأنت خليفته في الأرض؟ أنت الذي التجأت إلى بيته الحرام، أنت الذي ذهبت إلى حائر ولي من أوليائه سيد الشهداء، حاشا أن يهملك. إذن سأل الله عز وجل أن يلين لك القلوب. الطريق إلى ذلك ماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا جزاؤهم؟ رب العالمين سيجعل لهم الرحمن ودا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلاة.